Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. Wa la'natullahi ala a'da'ihim ajma'ina ila yawm al-deen. قال الله تعالى في كتابه الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العلي العظيم. التقوى تتنوع إلى نوعين. النوع الأول التقوى المحدودة، هذه التقوى تختص ببعد من أبعاد الحياة ولا تشمل جميع الأبعاد. أما النوع الثاني فهي التقوى الشاملة، هذه التقوى تعم جميع أبعاد الحياة وتشمل جميع مناحي الحياة. لماذا تكون التقوى محدودة؟ ولماذا تكون التقوى شاملة؟ لماذا نرى بعض الأفراد تقواهم تختص ببعد معين، يجتنب عن بعض المحرمات، يفعل بعض الواجبات، ولكنه لا يتورع عن فعل محرمات أخرى؟ تختلف حالته من محرم إلى محرم آخر، تختلف حالته من واجب إلى واجب آخر. إذا كان في وطنه فهو يتقي الله، ولكنه إذا سافر إلى البلاد الأجنبية حيث لا يوجد هنالك رقيب ولا يوجد هنالك حسيب، فإنه ينسى كل شيء ويتحول إلى إنسان آخر. في بلدها المرأة تتحجب، ولكنها عندما تذهب إلى بلد آخر تخلع الحجاب. إذن التقوى تقوى محدودة في بلد دون بلد، لمحرم دون محرم آخر، لواجب دون واجب آخر. لماذا؟ لعل السبب في ذلك أن التقوى ملكة، صفة من الصفات الباطنية التي توجد لها مراتب. شلون احنا عندنا في عالم العين مراتب؟ عندنا نور ضعيف وعندنا نور شديد. نور الكبريت نور، ونور الكواكب القاهرة أيضا نور. إذن النور حقيقة لها مراتب، البياض حقيقة له مراتب. عندنا بياض الثلج، وعندنا بياض العاج، وعندنا بياض القطن، وعندنا أنواع أخرى من البياض تختلف من ناحية الشدة والضعف. هذه الملكة الباطنية أيضا تختلف من ناحية الشدة والضعف. هنالك تقوى ضعيفة، هذه التقوى الضعيفة لا تصمد أمام الامتحانات الصعبة، وهنالك تقوى شديدة، هنالك تقوى قوية لا يفرق إليها بين ظرف وظرف، وبين مكان ومكان، وبين عمل وعمل. واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله ملتزم في حياته، رجل متدين، ويبدو من بعض الأحاديث أنه كان ملتزما في حياته الاجتماعية. إذن هذا عنده تقوى في الحياة الاجتماعية، لكن ما عنده تقوى في الحياة العائلية. عندما يأتي إلى البيت يتحول إلى إنسان آخر. أين هذه الحقيقة وأين هذه الحقيقة؟ رجل كان يمر، رجل متدين، فجاءت امرأة، حقيقة هذه القضية يجب أن نعتبر بها، امرأة تمشي في خط الضلال والانحراف. هذا الرجل المتدين الظاهر الصلاح الملتقي المقدس استوقفته هذه المرأة المنحرفة وقالت له: يا فلان، أنا ظاهري وباطني شيء واحد، أنا معروفة عند الجميع بالفجور والانحراف والابتعاد عن الله، فظاهري وباطني شيء واحد، ولكن أنت الرجل المقدس المتدين باطنك مثل هذا الظاهر حقيقة هالشكل؟ هذه الكلمة استوقفت هذا الرجل، فأخذ يفكر وعاد إلى بيته وبقي في بيته إلى أن مات. حقيقة إحنا ظواهرنا مثل بواطننا، حياتنا الاجتماعية مثل حياتنا العائلية. الجد رحمة الله عليه كان يوصي الوالد حفظه الله، وكان يقول له: كن بشكل عندما تأتي يوم القيامة يرى الناس ويرى الخلائق ويرى الملائكة أن باطنك كان أفضل من ظاهرك. أي هواي مرتبة رفيعة، أحيانا واحد ظاهره وباطنه شيء واحد، حياته الاجتماعية وحياته العائلية شيء واحد، ولكن واحد يأتي يوم القيامة ظاهره جيد ولكن باطنه عندما ينكشف عند الله سبحانه وتعالى يرى أن باطنه كان أفضل من ظاهره. النور الذي في قلبه ما كان يعرفه الناس بهذا الحد، كانوا يعرفونه بالإيمان والتقوى ولكن مو في هذا الحد. يتبين يوم القيامة أمام الملأ أنه كان وليا من أولياء الله بهذه الدرجة، ولكن لم يكن معروفا بهذه الدرجة. قال له: كن بشكل عندما تأتي يوم القيامة يتبين أن باطنك كان أفضل من ظاهرك. إذن واحد عنده تقوى في الحياة الاجتماعية لكن ما عنده تقوى في الحياة العائلية، يتعدى على زوجته، يشتم زوجته بدون حق، يضرب زوجته بدون حق، يسيء أخلاقه مع زوجته بدون حق. محرم هذا من الناحية الشرعية. عاشروهن بالمعروف، والمرأة أيضا كذلك، المرأة أيضا قد تسيء معاملة زوجها، لها تقوى في الحياة الاجتماعية لكن ما عندها تقوى في الحياة العائلية. واحد عنده تقوى في الحياة العائلية لكن ما عنده تقوى في الحياة المالية. المال يغير الأفراد. كان ذلك الرجل ابن عمه، ابن عمه صلوات الله عليه، وكان أفضل الناس بعد موسى وبعد هارون. موسى في الدرجة الأولى وهارون في الدرجة الثانية، وصي موسى، وفي الدرجة الثالثة هذا الرجل عالم بالتوراة، عالم بالأحكام. ماكو في بني إسرائيل أعلم منه وأفضل منه. وكان يقرأ التوراة بصوت حزين، وكان عابدا، عابد وعالم. الشيطان فكر في إغواء هذا العابد وهذا العالم. الشيطان الأكبر إبليس الذي أقسم على كل واحد واحد منه. إبليس قال لله تعالى: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. واحد واحد منا إلى عداوة ويانا، هو يروح إلى جهنم يريد يجرجرنا إلى جهنم واحد واحد. بعث شياطينه، بعث المردة، تعالوا قشمروا هذا العالم وقشمروا هذا العالم. ولكن هذا الرجل رجل متقي، رجل مؤمن، رجعوا خائبين، ماكو أثر. الشيطان بالنتيجة يبحث عن نقطة ضعف، وكل واحد منا إلا من عصمه الله إلى نقطة ضعف. الشيطان بالنتيجة يبحث ويبحث ويبحث إلى أن ينفذ من هذه النقطة، إلى أن وجد الشيطان بغيته من أي جانب؟ من جانب المال. عبادة عبادة، صلاة صلاة، ولكن عندما تصل القضية إلى المال هنا تضطرب الأقدام. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا الله من فضله لنصدقن ولنكونن من الشاكرين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به. الله سبحانه وتعالى فتح عليها أبواب الأموال. جاء في ذلك اليوم الامتحان، موسى طلبه فقال له: إن الله فرض الزكاة. الزكاة مو فقط في شريعتنا، في شريعة موسى أيضا كانت. قال: وكم الزكاة؟ قال: من كل واحد ألف. واحد ألف، 999 إلك وواحد لله. من ألف شات، شات واحد. من ألف دينار، دينار واحد. من ألف درهم، درهم واحد. في يوم من الأيام شرحت أن معادلة الخمس عندنا، معادلة الزكاة عندنا أحيانا تكون واحد في ألف. إذا واحد يلاحظ مؤونة السنة كلها، واحد في ألف قد يكون، واحد في 500. المال مال الله، يقول 499 لك وواحد لي. من كل ألف شات، إذا واحد يلاحظ طبعا مؤونة السنة ككل وكمجموع. قال: ما يخالف. ذهب إلى بيته، حسب الأموال، شاف هواي يصير، يجب أن يدفع مثلا 10,000 شات، 20,000 دينار، 100,000 درهم، كيف يدفع هذا المال؟ قال: لن أدفع، ما أدفع. كيف يتفرد بذلك؟ المعصية تقود إلى المعصية. قال: أمنع الآخرين أيضا، مو فقط هو ما يدفع، الآخرون أيضا لا يدفعون. طلبهم، قال لهم: إن موسى أخذ منكم كل شيء، والآن يريد أن يأخذ أموالكم أيضا. الآن يريد يأخذ أموالكم، قالوا ماذا نفعل؟ قال اطلبوا لي البغية الفلانية. شوفوا حب المال، حب الدنيا إلى وين يوصل الإنسان العابد الزاهد. جاءوا لها بالبغية، بذل لها مالا وقال غدا على رؤوس الأشهاد اتهمي موسى بالفاحشة. موسى صعد المنبر، قال أيها الناس، من زنى وليست له زوجة، يعني مو محصن، ما عنده زوجة يغدو عليها ويروح، يجلد 100 جلدة. ومن زنى وهو محصن يجلد يرجم حتى الموت. قام قارون وقال يا موسى حتى لو كنت أنت، هذا الحكم ينطبق عليك أيضا؟ قال نعم. فقامت المرأة فقال قومي أيتها المرأة، وقال كيف تقول ذلك وبني إسرائيل يقولون إنك زنيت مع هذه المرأة؟ شلون تنصح الناس وأنت مو منتصح؟ فتوجه موسى إلى تلك المرأة وقال لها صحيح ما يقول قارون؟ فسكتت المرأة. توجه إليها موسى قال أقسم عليك بالذي نجى بني إسرائيل من البحر وأنزل التوراة عليه، صحيح ما يقول قارون؟ فقالت المرأة، أدركتها بقايا الفطرة، فقالت المرأة لا هذا كذب، إن قارون بذل لي مالا على أن أتهمك بهذه التهمة. فغضب موسى صلوات الله عليه، أوحى الله إليه إني جعلت الأرض بإمرتك. قال موسى يا أرض خذيه قارون واثنين وياه، فأخذته الأرض إلى الكعب إلى القدم، فقال يا أرض خذيه، فأخذته إلى الركبة، قال يا أرض خذيه، فأخذته إلى حقوه منتصف البدن، قال يا أرض خذيه، فأخذته إلى الرقبة، قال يا أرض خذيه، فابتلعته الأرض. وانتهى ذلك العابد إلى هذه النتيجة. يعني أحيانا واحد الله سبحانه وتعالى يمتحنه في بعد معين فيسقط والعياذ بالله في ذلك البعد. لذلك حقيقة واحد يجب عليه، ينبغي عليه أن يلتفت إلى هذه النقطة، أن يلتفت أن لا يكون عدوا للشيطان في العلانية وصديقا له في السر، أن يلتفت أن لا يكون مقدسا في المسجد وفاجرا في السوق، يأتي إلى المسجد ويعبد الله سبحانه ولكن عندما يذهب إلى السوق يعبد الشيطان، يخون في أموال الناس، يغش في أموال الناس. عندما واحد يذهب إلى البلاد الأجنبية يحافظ على إيمانه وتقواه، عندما يكون مع مرأة أجنبية يحافظ على إيمانه وتقواه. الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. حق التقات يعني شنو؟ يعني التقوى الكاملة، التقوى في كل شيء. أحد العلماء ينقل هذه القضية عن طالب من الطلاب، هؤلاء الطلاب الذين يذهبون إلى البلاد الأجنبية يجب أن يحافظوا على إيمانهم، إذا الأهل والعائلة والمجتمع مو موجودين ولكن الله موجود. وكثير منهم ولله الحمد تجاوزوا هذه الحالة، لا تبهرهم هذه الزخارف، تجاوزوا هذه الحالة، لا يهمهم هذه المناظر التي يرونها. تصميم، واحد يصمم أن يتحدى الشيطان. الآن كثير من الشباب في تلك البلاد المليئة بالفساد والانحراف، ولكنهم كما نقل لي لا يتركون صلاة الليل في تلك البلاد. هذا كان في تلك البلاد محافظ على إيمانه، محافظ على تقوى وتدين. في يوم من الأيام عند امتحان، الامتحان النهائي، اجل جلس في الصف إلى أن تأتي نوبته. طال الانتظار وقرب موعده، ولكن لاحظ الوقت، بعد قليل الصلاة تصبح قضاء، الصلاة تصبح قضاء. في قضية جاء رجل إلى أحد الأئمة صلوات الله عليهم واستشاره في سفر تجاري، الإمام نهاه عن ذلك، ما راح، ذهب بقية الأصدقاء ماله، راحوا وربحوا أرباح طائلة ثم عادوا. فأجل الإمام قال: لماذا نهيتني عن هذا السفر؟ أي سفرة تجارية مربحة كانت. فقال له الإمام: سلهم عما حدث لهم. أجل سألهم، لم يحدث لهم شيء. الإمام قال له: سلهم عن صلواتهم. أجي سألهم، قالوا: في يوم من الأيام فاتتنا صلاة الصبح. الإمام قال له: لهذا نهيتك عن ذلك. السفرة التي تفوت فيها صلاة الصبح لا خير فيها مهما كانت. الإنسان ما إلى حق يفوت صلاة الصبح أو يفوت أي صلاة ثانية، حتى الغريق والموتحل، يعني منه؟ يعني اللي دا يغرق في البحر في اللحظات الأخيرة يجب عليها أن يصلي ثم يغرق. الصلاة لا تترك بحال، حتى في الطائرة لا يحق لك أن تفوت الصلاة، تصلي في الطائرة كيفما أمكنك. الموتحل يعني اللي دا يغرق في الوحل في الطين، دا يغرق ووصل الطين إلى هنا وبعد خمس دقائق يموت، يغرق في هذا الطين، يجب عليه في تلك الحالة أن يصلي. شاف أن الصلاة سوف تصبح قضاء، قام أصدقاء قالوا: وين؟ قال: لكي أذهب وأصلي. قالوا: الآن بعد قليل يمكن يصل دورك، وهذا هو الامتحان النهائي، إذا رحت بعد ينتهي دورك ويجب عليك أن تعيد سنة كاملة. فقال هذا الشاب المتدين: لا يهم ذلك، أمر الله أهم من النجاح في الامتحان. وذهب لكي يؤدي صلاته. كلمة نقولها ولكنها ثقيلة عند الله، ثقيلة في الميزان. ذهب وصلى، جاء دوره. ما هو؟ اللجنة الممتحنة سألت: وين هذا؟ قالوا: ذهب ليصلي. فأكبروا فيه هذا الموقف وقالوا: هذا الرجل الذي يستعد أن يضحي بسنة كاملة لكي لا يخالف الله في أمر واحد، هذا جدير بالتقدير والاحترام. وعينوا له يوما خاصا ليمتحنوه، ونجح في ذلك الامتحان. الإنسان ينبغي عليه أن يحاول أن يتقي الله حق تقاته. وفي الأحاديث: إن تقوى الله حق تقاته، أن يشكر فلا يكفر. يعني لا يسوي الإنسان إسراف ولو بقرصة خبز، يلقيها حيث يكون إسرافا، أن يشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى. في كل موقف وفي كل كلمة الإنسان يتذكر الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتقواه كما ينبغي أن يتقى، وأن يجعل عواقب أمورنا خيرا. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حق التقوى يؤدي بالإنسان إلى حسن العاقبة، وعدم التقوى كما ينبغي ربما والعياذ بالله يؤدي بالإنسان إلى سوء العاقبة. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.